بسم الله بسم الله بسم الله يا رب الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك ما أجلك وما أعظمك لا إله إلا أنت. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل الكفر والزيغ والضلال والنار. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله رغم أنوف الكافرين. الحمد لله رغم أنوف السحرة رغم أنوف الشياطين. نحمد الله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكفى بالإسلام منا ونعمة، ولله الحمد والمنة. نبدأ بتوفيق الله جل وعلا، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي ساق القرآن شفاء ونورا. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمد الله سبحانه ونسمع كل من سكن الأبدان وكل من لازم القوام والجمال أننا لله حامدين شاكرين ذاكرين، وأننا على الله مستعينين متوكلين، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. والمصبرنا على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. نسمع كل يوم خطب عظيم وكرب عظيم وشدة عظيمة وسحر عظيم وجان وشياطين. لقد استأسدوا ببسالة وبضراوة وبشدة وبحسم وبحزم وعزم، فكانوا معول هدم في الأبدان على الأمهات والبنات، على الآباء والأبناء، على البيوت. لقد جاءوا بسحر عظيم وبشر مستطير، جاءوا ظلما وزورا، فهم يسمعون وقد سمعنا وهم يسمعون، وقد عاينا وهم يعاينون، بل هم قبلنا قبل أن نسمع يسمعون، وقبل أن نعاين فقد عاينوا كثيرا من الآفات والعاهات والأمراض، عاينوا كثيرا من الظلم والعدوان والانتقام في الأمة وفي البنات وفي الأبناء. بيت يئن بيت يئن وأسرة تئن، والسبب الأبارسة، والسبب الشياطين المرضة، والسبب العفاريت الكفرة، والسبب الجان الخدام والحراس والأعوان. ما سمعناه تشيب من هوله مفارق الولدان، ما سمعناه أمر عظيم وخطب جسيم، ما سمعناه شدة ومحنة، ما سمعناه شدة وابتلاء، ما سمعناه أذى عظيم. إنه الأذى، إنه الأذى، إنه الظلم والأذى، إنه الجور والأذى، إنه الحرق والأذى، إنه الحرمان والأذى. نعم، جاءوا على الخيرات، وجاءوا على البركات، وجاءوا على الأقوات، بل جاءوا على الصالحات. جاءوا على كل أمر عظيم فغيروه، جاءوا على كل أمر جميل فغيروه، جاءوا على كل أمر جميل فحولوه وبدلوه. شياطين كبيرة، هذا لا يصنعه إلا شيطان كبير، هذا لا يقدر عليه إلا شيطان كبير، هذا لا يقبل عليه إلا شيطان كبير. جعل في الأصل ضعفا، وجعل في النسل ضعفا، جعل في الأم ضعفا، وجعل في الأبناء ضعفا، جلاهم الله جل وعلا. إنهم الشياطين الكفرة، إنهم الشياطين الفجرة. تحدوا القرآن، تحدوا الحج، تحدوا العمرة، تحدوا القرآن، تحدوا الصدقة، تحدوا الإحسان. إنهم الشياطين الكفرة، تحدوا الاستقامة والالتزام. إنهم الشياطين الكفرة، إنهم الشياطين الفجرة. أي عهد هذا؟ وأي سحر هذا؟ أي وعد هذا؟ وأي صنيع وأي عمل هذا؟ أي عمل؟ أي سحر؟ أي عدوان؟ أي كفر؟ أي انتقام؟ حيث حلت النكبات والطعنات بالأم، سنوات سنوات، وبالوالد سنوات، وبالأبناء سنوات، وبالبنات سنوات، من الصغير إلى الكبير. إسقاط متكرر، وقتل متكرر، وأذية بالغة. سوف نعرضها على مسامعكم معشر الجن والشياطين. هل تطيب نفوسكم بما سمعتم ما تسمعون؟ هل تطيب نفوسكم بما سمعتم وما تسمعون؟ يوم عرفة، في كل يوم عرفة، ما حجها المتكرر إلا وتعتريها الأمراض والعاهات والآفات في يوم عرفة. وما أدراك ما يوم الرجم؟ في يوم الرجم الأذى والصرع والأذية والعصبية والانفعال والتغيير. إنها أصبحت تلاحظ بلا شك ولا ريب أن جسدها بعد مضي سنوات وعقود في كل حج يتغير، بل أقول مع الحج والعباد يتغير، بل أقول مع كل عيد، مع كل فرح تتغير. فلا تأكل لحم الأضحى إذا كانت في عيد دون حج. فاسمعوا وعوا معشر الجن والشياطين، فاسمعوا معشر الجن والشياطين، فاسمعوا معشر الجن والشياطين. كلما رجمت في الشيطان، كلما ألقت حجارة ورميا، إلا وجاءها الدوران، إلا واعترتها واعتلتها وتجدت الآهات والأمراض. حينما تضع أصبعها السبابة في ماء زمزم، في ماء زمزم، إلا ويتحرك ويشعر بالدوران، إلا ويتغير ويذأ ويطرع عليه، يطرع عليه الاضطراب، إلا ويتحول ويتنقل. فمن الذي جعل السر في زمزم؟ ومن الذي جعل السر في رمي الجمرات؟ ومن جعل السر في قرب ودوره واقتراب من بيت الله الحرام، من الكعبة، من الكعبة، في الطواف، في الطواف، في الالتزام، في الالتزام، في الرمي في الجمرات. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. جلت الجن والشياطين والأبالسة أورام في الصدر، جلت حقيقة وظهرت. نعم نعم، لقد تجلت وظهرت، لكن بفضل الله تعالى وبلطف ورحمة من الله عند الذهاب عند الطب والأطباء. نعم لقد اختفت، لقد اختفت، وما ظهرت بالمرة بفضل الله جل وعلا. وهذا توفيق من الله لها، توفيق لها ولأبنائها ولزوجها، حتى تبقى، حتى يعلم، وحتى يعلم كل جني وكل شيطان وكل إبليس أنه لا يقع شيء إلا بلطف من الله، أو تقدير من الله، أو حكمة من الله، في علم الله جل وعلا. فلله الحمد والمنة. أوصي كل جني وشيطان أسقطتها مرارا، عرضتها للأذى مرارا، أحزنتها وأبكيتها مرارا، ضيقت صبرها مرارا، لكن اعلم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الأم في معاناة دائمة، الأم في معاناة دائمة، بعدما كانت لا تتحرك أبدا في الرقية أصبحت بفضل الله جل وعلا ترى حركة وذبيبا في رجل يسرى. إنه الإبليس، إنه الشيطان، إنه القوي، إنه الكبير. وأصبحت تجلى بفضل الله تعالى رؤى ومنامات، رأتني بفضل الله جل وعلا آتي عندها وأسمعك أيها الشيطان، وأسمعكم أيها الشياطين. رأتني وأنا آتي عندها بلباس أبيض بفضل الله جل وعلا، بفضل الله تعالى. وترى زوج ابنتها عار وضعيف جدا، وهو يجلس على كرسي مصيب، فسألت عن الحمام فدخلت إليه فأخرجت منه استحرارا فلله الحمد والمنة. ورأتني أيضا بلباس أبيض في حلم جديد أغفرة أخرى جديدة، أني أضع القفازا في يدي والقفاز طويل وأدخله في بطنها وأخرج سحرا، ثم أدخله وأخرج سحرا والحمد لله رب العالمين. ألم أقل لكم إن الله لطيف بعباده، إن الله جل وعلا لطيف بعباده. بعد الرقية أصبحت أصابع القدم لونها أسود سوداء فمن سودها، فمن حولها، فمن غيرها، أو من أحرق داخلها حتى أصبحت ترى في بدنها ضعفا، في جسدها ضعفا، في عظامها ضعفا. فمن له الصبر والجلد، من له الجنود والخدام والأعوان، من له الحراس الكبار، نعم أصبحت لوحدها في اليقظة دون أي شيء تستفرغ مادة خضراء وبها نقاط سوداء، حقيقة يقظة لا منام. فمن جلاها ومن أخرجها، إنه لطف الله ورحمة الله، تجلي ترى بفضل الله جل وعلا على كل واحد من الله سبحانه وتعالى. نعم أصبحت تجلى البقاع الملونة، بقاع داكنة، بقاع ملونة، بقاع متغيرة في الجسد بفضل الله جل وعلا. يرى بفضل الله تعالى من خلال هذه الأعراض أن من كان لا يظهر شيئا في الأنفاس أو في الجلود أو في الأبدان أصبح يصارع ويقاوم ويحارب من أجل البقاء نعم كانت الخصومات مع الوالد كثيرة، فأصبحت الخصومات معها أي مع أهلها، مع أمي، مع الوالد أبنائها قليلة. نعم لأن الجنود أصبحوا في ضعف وفي خور وفي قلة وفي انهزام بفضل الله جل وعلا. ونسأل الله أن يكون في استسلام وإسلام. آمين آمين. لقد تعرضت إلى إسقاط متكرر أربع مرات بل أقول هذا الإسقاط، لا أقول إسقاطا بل موتا، بعدما أتم الجنين أشهره في بطنها في رحمها، جاءت الولادة، جاء المخاض وجاء النفاس، وبعدها كان الموت لأربعة أطفال، ثم إسقاط واحد أي بمعدل خمسة ماتوا في بطنها وفي رحمها. ومن العجائب الجن والشياطين أن ابن لها صارع الجن في البطن، ورأته في المنام أنه خرج من المشيمة فضرب الجن بل آذى الجن، ثم أنجاه الله وأتم الحملة وكان على خير فأنجبته بتوفيق الله، لكنه بعد الولادة يعاني ما يعاني إلى يومنا هذا، يعاني في تعطيل العبادة والطاعة والخير والعمل والوظيفة والمال، كأنهم يقولون صارعتنا فصرعتنا أنجيتها وأنجيت نفسك. وأنجاهم الله جل وعلا، فظن الجن والشيطان أنه هو العدو وله العداوة، فكان عدوا ولا زال عدوا وسيبقى عدوا، والعداوة عليه دائما وأبدا على حد ما يعتبرون ويزعمون. نعم هكذا جاءت الأعراض بالنسبة للأم، أعراض ثقيلة وأعراض كبيرة وأعراض كثيرة. ثم كل من خرج من بطنها، كل من جاء من حملها، كل من جاء من رحمها، كانت له الشدة والمعاناة أبناء، ابنة، الطلاق من الزوج، الطلاق بعد خمس سنوات من الزواج، نعم، والزوجة تفر من الزوج لوحدها دون سابق إنذار، دون سب يذكر، نعم، ثم زواج، الزواج الثاني وهي حامل، لكن بفضل الله تعالى تم الحمل وتمت الولادة أربع مرات، وها هي الآن ترى الشدة كما رأتها الأم. المرض يعتري الحمل والقلب يعتري الجنين، أمراض القلب تصارع جنينها مع أنها كذلك الأم قد أسقطت ثلاث مرات. ألم نرى أن الإسقاط متكرر وأن الأذية لاحقة ومتكررة في البنات وفي الأم كما عانت من قبل؟ نعم هكذا الابن يرى الحرارة في الجسد والعين والحسد في التجارة في الحمل في التجارة في العمل في الحج في العمرة في بر الوالدين في لون العينين في الصدقات في الإحسان في القربات، عين وحسد. ويرى كذلك في زواجه عدم القدرة على الدخلة لمدة طويلة ويرى كذلك ضعفا تحولا وتغيرا تغيرا في قوته في قوته في جماعه وفراشه في جماعه وفي فراشه. نعم يرى في أحلامه مخلوقات سوداء مخلوقات سوداء كالأيل. نعم يقولون له أنت قوي بالله جل وعلا أنت قوي، وهو يجيبهم أنا قوي بالله سبحانه. ونعم هو قريب من الاستقامة من التدين من البر من الحج من العمرة بتوفيق الله الكريم جل وعلا. يرى أنه يأخذ في يده سياط فيه ضوء وكهرباء فيه قوة زائدة يضربهم فيقسمهم قسمين شقين. نعم ثم تأتي امرأة فتقول له يا بني مر من هنا النجاة يقرع الصافات تشفى بإذن الله نعم يرى في نفسه همسة وقوة وإشارة تقول في كل يوم أنه يرسل أخوات إلى موضع الحجامة الأنواض لم يكن يعلمها وليس له علم أو فقه بالحجامة. فمن يرشده؟ إنه توفيق وسداد من الله وما يعلم جنون ربك إلا هو. أثناء الاستماع والرقية يرى أن الحي قد استجاب بفضل الله تعالى أن الحي قد تأثرت بفضل الله جل وعلا، أو أقول إذا صح القول أنها حية من الحيات وجند من الجنود استجابت لله ثم خرجت من القدم كما رأى حقيقة يقظة لا منام. يرى أن هناك من الأسرة من يعمله عملا فأصبح يعلمه ويراه ويرى في المنام أنه يقطع رأسه ولا زال رأسه يبتسم يتبسم. نعم يتبسم كأنه وإن حزه وقطعه إلا أن الشر قادع ليس في الرأس وليس في العينين وإنما في القلب. ثم يرى أن هناك من يقول بل الجسد الذي حز رأسه وقطع يقول له والقلب ويشيره إلى القلب. ثم يأتي إلى القلب فيقطعه فيكشف ما بداخله كأنه جلد أسود كأنه غلاف أسود. نعم فيصب عليه ويطهره بماء مرقي عليه الرقية لأن القلب الذي أصابه ممرأة يعلمها يعرفها رأت وطالعت وشاهدت وراقبت وتابعت فمع أنه حز العينين والعقل والفكرة إلا أن العلة تكمن في قلبها في سواده في حسده في أنها تشتهي وتتمنى تود وتريد ترغب وتقبل. نعم تطالع في الصغيرة والكبيرة في الحسن والجمال في الاستقامة والإيمان في بر الوالدين تطالع وتشاهد حقا نعم هكذا. ويرى بتوفيق الله جل وعلا كالثعبان الكبير جدا وعليه قبعة اليهود ثعبان وعليه قبعة اليهود ويرى ذاك الثعبان وبجانبه الحيات الخادمات الحاسدات الساحرات. نعم يرى كأن من هناك من يصرخ ويقول التعطيل ويقول له بصوت عالي يتكرر بصوت عالي يتكرر له صدى يقول التشتيت في المنام. يأتيه ويقول له التعطيل وبصوت قوي له صدى التشتيت كأنه يخبره بما يجول ويصول في خفاء أنا الثعبان الكبير التشتيت أنا إبليس الكبير التشتيت أنا الشيطان الكبير التشتيت أنا الساحر الكبير للتشتيت. نعم لقد جاءوا من أجل الشتات فهو لا يستطيع أن يكون في أتم أحواله أبدا، دائما تتقلب ماديا ونفسيا وفي الفراش حتى في الإنجاب ما استطاع إلا بالتلقيح الطبي ليقال له التشتيت. هذا هو الحق؟ أليس هذا هو الحق؟ والأخت الأخرى تشعر بشيء يتحرك في الجسد، تتفاعل بسحر الأمهات، والطلاق جاء مع أنها أنجبت 5 بنات والابن الكبير له 13 سنة، ثم تم الطلاق قبل سنوات، أظن 3 سنوات. انظروا كل أخ وكل أخت، كل ابن وكل ابنة، إلا وتعتريه الآفات والعافات والتعطيل والتشديد. أي بمعنى الأصل للأم والكبير للأم والأسحار للأم وكل من جاء من بطنها ومن رحمها وكل من جاء من نسلها، التعطيل والتشديد، التعطيل والتشتيت للشتات للشتات. الابنة الرابعة الخصومات المتكررة مع الزوج. الابنة الخامسة دائمة العصبية وأمراض في الرئة منذ الطفولة. نعم، وفي اضطراب في العلاقة مع الزوج. نعم، كل هذا. والأم تشعر إذا خرجت من البيت ببعض الخفة، وإذا رجعت تصبح في البيت كأنها عجوز. أحية عجوز، أشيطان عجوز، أإبليس عجوز. أما الإبنة الصغيرة فالعاشق اليهودي ثعبان خبيث وحيات وعقد. نعم، تعطيل خطبة وزواج وعلم وفهم وجمال وعمل ومال وعين وحسد وسحر الأمهات والبنات وسرطان والتشتيت والصور والإبر والمكتوب بالذهب والمعقود والبيت المهجور أو القبر اليهودي المهجور والرضاعة. أسحار عظيمة جدا جدا. عدم القدرة، عدم القدرة، نعم، على النوم في غرفة النوم، عدم القدرة على الراحة، والحركة الدائمة في البطن والعقد، وألم المفاصل والفك، وعدم التركيز، وألم الرأس، شيطان عاشق، إبليس عاشق، نعم، وعين وحسد. ولا ننسى أن الأم ترى نفسها أنها تمشي فوق أزهار ورياحين وورود، لكنها ذهبية، فأي رياحين هذه؟ وأي زهور هذه؟ وأي ذهب هذا؟ مع أن الإبن كذلك تأثر بالمكتوب بالذهب. وأي ذهب؟ والذهب كله ذهب. نعم، لقد ذهب الذهب. نعم، وما بقيت إلا التبعات والآهات والمعاناة والحسرات. التبعات على الذهب في المال والذهب، في الجمال والذهب، في الفضة والذهب، في الخير والذهب، في الجمال والذهب، في العمل والذهب، في الحسن والجمال والذهب، في الحلي والذهب، في القبول والذهب. بسم الله نبدأ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر من كل إبليس، الله كل إبليس في ملكه سحر. الله أكبر من كل إبليس في عرشه سحر. الله أكبر من كل إبليس في ملكه سحر. الله أكبر من كل إبليس في عرشه سحر. الله أكبر من كل إبليس بالنجوم سحر، بالكواكب سحر، بنجمة اليهود سحر. الله أكبر من كل إبليس ساحر، إبليس ساحر في الأرض، إبليس ساحر في الأبناء، إبليس ساحر في البنات، إبليس ساحر. الله أكبر من كل إبليس في العقول مع الأبارسة الخدام، في الأفهام مع الأبارسة الأعوام، إبليس في البطون والأرحام مع الأبارسة، إبليس قائد، إبليس كبير، إبليس محارب مع الأبارسة، مع الأبارسة إبليس كبير. الله أكبر من كل إبليس سهر كثيرا، إبليس توارى كثيرا، إبليس اختفى كثيرا، إبليس جدد كثيرا، إبليس عطل كثيرا، إبليس عطل كثيرا، إبليس اختفى وتوارى كثيرا. الله أكبر من كل إبليس بأسحار قديمة، بأسحار عظيمة، بأسحار قديمة، إبليس سحر الوالد والوالدة، إبليس في الوالد والوالدة، إبليس في زواج الوالد والوالدة، إبليس في زواج الوالد والوالدة، إبليس كفرونة في زواج الوالد والوالدة، إبليس سحرونة في زواج الوالد والوالدة، إبليس سلط جنودة في زواج الوالد والوالدة، إبليس أسكن جنودة في أبناء الوالد والوالدة، إبليس بآثار الوالد والوالدة، إبليس بدماء سفكت للوالد والوالدة، إبليس كبير تملك الوالد

قديم في الأم أسقط الأجنة قديم في الأم قتل الأبناء قديم في الأم قتل الأبناء قديم في الأم أسقط الأجنة أسقط الأجنة أسقط الأجنة أسقط الأجنة في الأم في البنات أسقط الأجنة في الأم أسقط الأجنة في البنات أسقط الأجنة في الأم أسقط الأجنة في البنات أسقط الأجنة في الأم أسقط الأجنة في البنات في البنات في البنات أسقط الأجنة شيطان كبير بجنودي شيطان طيار بجنودي شيطان كبير تملك الأم بجنودي في البنات والأم بجنودي في الأبناء والأم شيطان كبير شيطان كبير في عقل الأم شيطان كبير في ناصية الأم شيطان كبير في جمال الأم شيطان كبير في صدر الأم شيطان كبير في رحم الأم شيطان كبير في عورات الأم شيطان كبير في رحم في رحم الأم في رحم الأم في رحم الأم رسم في رحم الأم بصم في رحم الأم في رحم الأم في رحم الأم في رحم الأم شيطان كبير شيطان كبير اختفى سنين في بطن الأم ترقب النطف في بطن الأم ترقب الأجنة في بطن الأم ترقب الأجنة في بطن الأم شيطان كبير أودى سرا أودى سرا في النشيمة والأم في الجنين والأم شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان كبير في نسل الأم شيطان كبير في نسل الأم في سلالة الأم في سلالة الأم في سلالة الأم في الأبناء وأبناء الأبناء في الأبناء وأزواج الأبناء في البنات وأزواج البنات في البنات وبنات البنات في أحفاد الأم في أبناء الأم في سلالة الأم شيطان كبير تملكها ظلما تملكها عشقا تملكها سحرا تملكها ظلما تملكها ظلما تملكها عشقا تملكها سحرا شيطان في الأم حول الأم مع الأم في الأم حول الأم مع الأم في الأم في الأم في الأم في الأم باسم الأم بصورة الأم بشعر الأم بلباس الأم شيطان كبير شيطان كبير في بيت الأم شيطان في بيت الأم شيطان في بيت الأم جان كبار جان جان جان جان للشيطان جان جان جان جان للشيطان جان في بيت الأم في بيت الأم في جان في بيت لوم شيطان في بيت لوم جان في بيت الأم شيطان في بيت لوم جان في بيت لوم شيطان في بيت لوم جان بسحر عظيم في الأم بسحر عظيم في الأم بسحر عظيم في الأم يبطل كل سحر عظيم على الأبناء من الأم من بطن الأم من رحم الأم مع الأبناء في حليب الأم في رضاعة الأم مع الأم مع الأم في الأبناء من الأم في الأبناء من الأم في الأبناء من الأم في الأبناء في الأبناء في الأبناء في البنات من الأم في البنات في البنات في البنات من الأم الله أكبر من كل إبليس من خدامه وحراسه كبار ثعبان كبير ثعبان كبير ثعبان كبير ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان كبير ثعبان ثعبان كبير ثعبان ثعبان كبير ثعبان ثعبان ثعبان كبير ثعبان ثعبان ثعبان كبير ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان كبير ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان كبير ثعبان ثعبان ثعبان كبير ثعبان ثعبان ثعبان كبير ثعبان كبير ثعبان كبير ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان كبير الله أكبر كل حية الله أكبر من كل حية حية سكنت حية سكنت حية سكنت حية حية حية من جنود الثعبان حية حية من جنود الشيطان حية من جنود الثعبان حية من جنود الشيطان حيا من جنود الثعبان حيا من جنود الشيطان حيا من جنود الثعبان حيا من جنود الشيطان حيا من جنود الثعبان حيا من جنود الشيطان جلاها الله في الولد جلاها الله في الابن جلاها الله حيا من جنود الثعبان حيا من جنود الشيطان حيا في المال حيات على المال حيات في الاستقامة حيات على الاستقامة حيات في الزواج حيات على الزواج حيات في الفراش والجماع حيات على الفراش والجماع حيات حيات في الطاعات حيات على العبادات حيات في بر الآباء حيات في بر حيات بالأسحار القوية حيات حيات بالأسحار بالأسحار بالأسحار القديمة في الأم قديمة للأم قديمة في القبر قديمة في الأبواب قديمة في العقد قديمة في الآثار قديمة حيات في الأبناء حيات في البنات حيات في الأبناء حيات في البنات حيات حيات حيات حيات حيات جلهن الله في البنات جلهن الله في الأبناء حيات حيات حيات محقنا المال كثيرا حيات حيات محقنا الفراش والجماع كثيرا حيات حيات محقنا الحمل والولادة كثيرا حيات حيات عذبنا كثيرا حيات حيات أمرضنا كثيرا حيات اختفينا كثيرا حيات بالشيطان حيات بإبليس حيات بالثعبان حيات في الجسد حيات حيات جلهم الله حيات من الأم حيات من الوالد حيات في الأم حيات في الوالد حيات من الأم حيات من الوالد حيات في الأم في الأم في الأم في الوالد حيات في الأم حيات في الوالد حيات حيات حيات حيات حيات في الأم حيات في الوالد حيات من الأم حيات من الوالد حيات من سحر للأم حيات من سحر للوالد حيات من سحر للأم حيات من سحر للوالد حيات من أسحار من أسحار للأم حيات من أسحار للوالد حيات للأبالسة حيات للشياطين حيات للأبالسة حيات للشياطين حيات للثعابين حيات للسحرة حيات بأسحار القبور بأسحار القبور بأسحار القبور بأسحار التراب بأسحار النار بأسحار النار حيات حيات حي سامة على كل خبرة حي سامة على كل زواج حي سامة على كل جمل حي سامة على كل نجاح حي سامة على كل قبول حي سامة على كل بر حي سامة على كل عبادة حي سامة على كل تجارة حي سامة في البيت سامة في الفراش سامة في الأنفاس سامة حيا حارسات ساحرات حاسدات حيات بأسحار كبيرة بأسحار عظيمة في الريف عظيمة من القريبات في السفر من القريبات في السفر من القريبات في البيوت من القريبات في الأبواب، من القريبات في الأتاب. حيا الظالمات، حيا الكافرات، حيا الظالمات، حيا الكافرات، حيا الساحرات، حيا الحاسدات، بأشكال كثيرة، بأعداد كثيرة، بألوان كثيرة، بأسحار كثيرة. حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حاسدات، حيات حيات ساحرات، حيات حاسدات، حيات ساحرات، حيات حاسدات، حيات ساحرات. بسحر قديم للأم، بسحر عظيم للأب والأم، بسحر عظيم للأب والأم، بسحر عظيم للأب والأم. حيات من الأودية، حيات من التراب، حيات من النار، حيات من الهواء، حيات حيات بسحر للأم، حيات بسحر للأب، حيات من بطن الأم، حيات من ولادة الأم، حيات من نفاس الأم، حيات من رضاعة الأم، حيات في المناسبات، حيات في الأعياد، حيات في الخيرات، حيات في المال، حيات في الجمال، حيات حيات من ساحر عليم، حيات من ساحر كبير، حيات من سحرة، من كفرة، من فجرة، من سحرة، من كفرة، من فجرة، بتوطير كل شيء في الأبناء، بتوطير كل شيء في البنات، بتوطير كل شيء في الأبناء، بتوطير كل شيء في البنات، بتوطير كل شيء في الزواج، في الزواج. حياة طلقنا كثيرا، حياة طلقنا كثيرا، حياة طلقنا كثيرا، حياة فرقنا كثيرا، حياة طلقنا كثيرا، حياة فرقنا كثيرا، حياة طلقنا كثيرا، حياة فرقنا كثيرا، حياة طلقنا كثيرا. للبنات طلقن، للبنات فرقن، للبنات طلقن، للبنات فرقن، للبنات طلقن، للبنات فرقن، للبنات طلقن، للبنات فرقن، للبنات طلقن، للبنات فرقن، للبنات طلقن، للبنات فرقن، للبنات طلقن كثيرا، للبنات فرقن كثيرا. حياة ساحرات، حياة ساحرات، حياة حاسدات، حياة ساحرات، حياة حياة حياة حاسدات، حياة ساحرات، حياة حاسدات، حياة ساحرات. طلقنا البنات، طلقنا بالشتات كثيرة. حيات حيات حيات حيات حيات بالشتات كثيرة. حي سام في الأم، حي سام في الأبناء، حي سام في البنات. حي حي حي عذبت، حي وهمت، حي غرت، حي فرضت، حي سام كبيرة، حي سام كبيرة، حي سام كبيرة، حي سام، حي سام، حي سام ساحرة، حي سام ساحرة، للشتات ساحرة، للتعطيل ساحرة، للمحق ساحرة. حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي ثعبان وحي ثعبي وحي ثعبان وحي ثعبان ملك ثعبان ملك ثعبان ملك ثعبان ملك ثعبان ملك شيطان ثعبان شيطان ثعبان شيطان ثعبان ثعبان ملك ثعبان ملك شيطان ثعبان شيطان ثعبان شيطان ثعبان شيطان ثعبان شيطان ثعبان ثعبان ملك ثبات حياة وثبات حياة حياة حياة حياة حياة وثبات. الله أكبر بكل حياة تسعى تسعى في اليقظة تسعى في حي سوداء سامة، حي سوداء ملكة سامة، حي سوداء شيطان سامة، حي سوداء ملكة سامة، حي سوداء شيطان سامة، شيطان سامة، شيطان سامة، لأمراض المستعصية سامة، للسرطان سامة، لتشويه الجمال سامة، لتعطيل الزواج سامة، للطلاق سامة، لإسقاط الأجنة سامة، حي سامة، حيات حيات حيات في البيت حيات، حيات حيات في البيت حيات، حيات حيات حيات في البيت حيات، حيات حيات حيات في الجسد حيات، حيات حيات حيات في العقل حيات، في العينين حيات، في الصدر حيات، في الرحم حيات، حيات. الله أكبر من كل ساحر، من القريبات سحر، سحر من قديم في البحار سحر، في الأودية سحر، في التراب سحر، في القبور سحر، في الموتى مع الموتى سحر، في الموتى مع الموتى سحر، في الموتى مع الموتى سحر، في الموتى مع الموتى سحر، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم، بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، بسم الله يبطل من القريبات، من القريبات، في شباب الأم، في جمال الأم، في زينة الأم، في قبول الأم، في زواج الأم، من القريبات قديم، من القريبات قديم، من القريبات في زواج الأم، من القريبات في بيت الأم، من القريبات في، من القريبات في حمل الأم، في ولادة الأم، في نفاس الأم، من القريبات في الأبناء والأم، في البنات والأم، من القريبات، من القريبات حسدا، من القريبات حسدا، من القريبات حسدا، من القريبات حسدا، في الاستقامة حسدا، في الاستقامة حسدا، من القريبات حسدا، من القريبات حسدا، من القريبات حسدا، من القريبات حسدا، من القريبات حسدا، من القريبات حسدا، حسدا، من القريبات حسدا، في اللباس والزينة حسدا، من القريبات حسدا، في الاستقامة والالتزام حسدا، من القريبات من القريبات في المال والخيرات حسدا، من القريبات في البر في البر في الصلة حسدا، من القريبات حسدا، في الجمال والقوام حسدا، من القريبات حسدا، من القريبات حيات حيات سكننا حسدا، حيات حيات ولجنا حسدا، حيات حيات عذبنا حسدا، حيات حيات انتقمنا حسدا، حيات حيات محقنا حسدا، حيات حيات حيات حيات العقل حسدا، حيات حيات في الصدر على القلب حسدا، حيات حيات في العورة على السواد حسدا، حيات حيات في اليدين حسدا، حيات حيات في القدمين حسدا، حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات بأسحار حسدا، حيات حيات حيات بالقتل حسدا، حيات بالانتحار حسدا، حيات بالموت حسدا، حيات بالشتات حسدا، حيات بالتعطيل حسدا، حيات حيات في العظام حسدا، في الأعصاب حسدا، في العظام حسدا، في الصدر حسدا، حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات في يدين حيات، في قدمين حيات، في يدين حيات، في قدمين حيات، في ذراع حيات، في فك حيات، في المرافق حيات، في المفاصل حيات، في أعصاب حيات، حيات حيات حيات حيات حيات حيات عقدنا حسدا، حيات حيات جددنا حسدا، حيات حيات سحرنا حسدا، حيات حيات في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية على الناصية في الناصية على الناصية في الناصية على الناصية حسدا، في العين في العين في جمال العين، في العين في العين في لون العين، في العين في العين في حجم العين، في العين في العين في لون العين، في العين في العين في حجم العين، في العين في العين في لون العين، في العين في العين في زينة العين، في العين في صفاء العين، في العين في قبول العينين حسدا، حيات في الأجفان، حيات في الأجفان، حيات في الأجفان، في خشوم في خشوم في أنف وخشوم في أنف وخشوم، حيات حيات في فم في فم في فم في لسان في لسان في لسان في لسان في الفم واللسان، في الشفتان في الفم واللسان في الأسنان، حيات حيات حيات حاسدات على الوجه حاسدات في الوجه حاسدات على الوجه حاسدات في الوجه حاسدات، حيات حيات حيات حيات حيات حيات في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه حاسدات على الوجه حاسدات، في الجمال حاسدات، في النور حاسدات، في القبول حاسدات، حيات حاسدات، حيات ساحرات، حيات حاسدات، حيات ساحرات، حيات حاسدات، حيات ساحرات، حيات حاسدات، حيات ساحرات، حيات حاسدات، حيات ساحرات، في الأبناء حيات، في البنات حيات، في الأم حيات، حيات في الأبناء حيات، في البنات حيات، في الأبناء حيات، في البنات حيات، في الأبناء حيات، في البنات حيات، في الأبناء حيات، في في البنات حيات حيات حيات الله أكبر من كل حيات كافرة الله أكبر من كل حيات فاجرة الله أكبر من كل حية حاسدة الله أكبر من كل حية سافرة أسلم أسلم لله حيات أسلم لله إن الدين عند الله الإسلام أسلم لله جل وعلا جميعا أسلمنا لله عز وجل لله سبحانه وتعالى جميعا فالله ربي وربكم سبحانه جئتم إلى هذا البيت فعذبتم أهله جميعا عذبتم الأبناء جميعا وعذبتم البنات جميعا عذبتم الأم سنين وعقود عذبتم الأب الوالدة عذبتم الكل والجميع الصغير والكبير جميعا جميعا توبوا إلى الله وتبنا إلى الله أيها الثعبان الكبير وأمر من معك بطاعة الله وتوحيد الله حيات أسلمنا لله جل وعلا حاسدات حاقدات ناقمات معجبات متيمات عاشقات ومربيات وساحرات أسلموا لله جل وعلا رجالا ونساء أسلموا لله عز وجل وأظهروا الخير في الأبدان أظهروا الحق والفضل والخير في اليقظة والمنام طاعة لله جل وعلا معشر الجن معشر الجن معشر الجن إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم معشر الجن أوقفوا كل داء أوقفوا كل سحر أوقفوا كل عدوان أوقفوا كل انتقام أوقفوا كل محقة أوقفوا كل تعطيل كل داء أنتم أهله وأصحابه في العقول والأفهام في القدرة والقوة والفراش والجماع أوقفوا كل داء في القلوب والصدور أوقفوا كل داء صاحبه صاحبته بالحسد الأسود بالقلب الأسود بالنظرات السوداء بالنفس الخبيثة أبطلوا وأوقفوا كل تعطيل طاعة لله وجلوا الإسلام ظاهرا جليا طاعة لله معشر الجن إلى كل من جاء إلى الأم فأوهنها فآذاها فأمرضها إلى كل من جاء إلى الأب فأثقله وعذبه وأمرضه إلى كل ثعبان إلى كل حية إلى كل شيطان إلى كل جان أسلموا لله جل وعلا جميعا وتعاونوا على البر والتقوى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يا من سكنتم من الصغر وفي الكبر يا من جئتم من الصغر وفي الكبر يا من سكنتم بنظرة الناظرين وأعين العائلين وحسد الحاسدين وسحر السحرة والمشاوبين إلى كل عاشق وعاشقة إلى كل من جاءوا بالأعين والنظرات والغضرات والفجرات فسكنوا في الآباء والأمهات والأبناء والبنات إلى كل عاشق وعاشقة إلى كل من اختفت في البدن إلى حسنه إلى جماله إلى طيبته إلى قوله وكلامه وتصدقه وإحسانه إلى من توارث في سواته وعوراته إلى كل جنية عاشقة متيمة إلى كل من كانت بالعين والنظرة وجاءت بالسواد والحسد إلى كل من سكنوا في شق يمين وفي شق شمال إلى كل من سكنوا في الأيدي في البركة الأيدي في أخر الأيدي في أعطاء الأيدي في المال في المال في المال في كثرة المال في وفرة المال في الجود والمال في الصدقة والمال في الإحسان والمال أسلموا لله المال والبنون زينة الحياة المال والبنون زينة الحياة زينة الحياة الدنيا أسلموا لله لا توقفوا خيرا لا تمحقوا بركة لا تمحقوا تغطلوا سواجا، لا تغطلوا فراشا، اسلموا في الاقدار طاعة لله في الارحام، طاعة لله في الايدي، طاعة لله في الصدور، طاعة لله في العقول، طاعة لله. اسلموا لله، اسلموا إلى كل حية صفراء معجبة، إلى كل حية سوداء حاسدة قاتلة ساحرة، إلى كل حية التوت والتفت، إلى كل حية طارت أو غاصت، إلى كل حية تحولت وتنقلت، إلى كل حية اختفت وتوارت، إلى كل حية أضعت حبت، إلى كل حية أسقطت، إلى كل حية أسلمي لله، أسلمي تسلمي طاعة لله، وغير الإساءة بالإحسان، وكوني ممن قال الله جل وعلا فيه: من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فأسلموا لله معشر الجن، أسلموا أسلموا تسلموا إلى الكبير الذي جعل السر والأسرار والبقاء والاتصال في عيد وفي نجم وفي تمام هلال وشهر، إلى كل من جاء بحساب ومد وجزر، إلى كل من جاء بدفن وظلام، إلى كل من جاء بعقد وأسحار، إلى كل من جاء بحساب، إلى كل من جاء إلى هذه الأبدان، إلى الأم والوالد ونسل وحمل وولادة وأبناء وذرية وبيت ومال، أسلموا لله جميعا، وغيروا ما أنتم عليه من سوء إلى خير، وغيروا ما أنتم عليه من شر إلى خير، وغيروا ما أنتم عليه من ظلم إلى عدل وخير، طاعة لله جل وعلا. معشر الجن ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. يا حي أسلمي، ويا ثعبان أسلم، ويا عاشق أسلم، ويا شيطان أسلم، ويا عابد الأبارس أسلم، ويا خدام الأبارس أسلموا طاعة لله. أوقفوا كل سحر كيفما كان، اتصاله كيفما كان، تنقله كيفما كان، تشديده كيفما كان، نوعه كيفما كان، واعلموا أن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.